بعض الأسر يأكل بعضهم مع البعض الآخر، مثال ذلك أهل البيت الواحد، الأخوة كلهم كل منهم عنده زوجته فيأكل بعضهم مع بعض، وإذا قيل لهم هذا لا يجوز يحتجون بأن الدين عسر وليس بعسر، وفصل الزوجات عن الأخوة هذا فيه عسر، ونرجو بيان الحق بدليله. هذا من تزيد الشيطان أيضا، هو يدعون الدين يسر ويبيح له المعاصي، هذا من البلاء. يسر بما يسر الله، لا في بحث المعاصي، يسر إلى مريض لا تفطر في رمضان، إذا مريض لا عجزت عن القيام صلي قاعد، إذا عجزت عن الماء صلي بالتيمم، هذا معنى اليسر. وما اليسر أنك إذا اشتقت إلى النساء تنظر إليهم وتجلس معهم وتخلو بهن، لا، اليسر في حفظ محارم الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله، هذا هو اليسر. وإذا عجز عن شيء أبدله الله شيئا آخر أيسر عليه بشريعة الله، فيسر من ربنا عز وجل. وأما أنه يبيح لك المعاصي ويبيح لك التمتع بزوجة أخيك وزوجة عمك وزوجة جارك، هذا منكر، هذا التمتع به من الفساد يفضل الزنا والفواحش، ولكن أكثر الناس لا يحرمون ولا يعقلون، وليس له للرجل أن تأكل معه زوجة أخيه أو زوجة عمه وغير ذلك محرما له، بل هذا النساء وحدهن والرجال وحدهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.